آية آيتين عشرة مئة ألف من طوال من قصار من إنه بعد الفاتحة اقرأ بما شئت. ممكن نكتب هذه الفائدة نقول ويؤخذ من قصة ويؤخذ من الأمر بذبح أي بقرة. ليش ما نحط الفائدة هناك في ذبح في أول آية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني يناسب وضعه هناك. طبعا هذه شغلانة عاد ما أعرف إيش موقع النون والتاء هناك. أيوة يعني ممكن تلحق بالآية هذيك. أيوة أول آية نقول وفيها يعني في تلك الآية أن التكليف بأمر مطلق غير مقيد، ولا معين أيسر على المكلف. كما جاء هنا من الأمر بذبح أي بقرة، وكما يوجد في بعض الأحكام والأوامر مثل القراءة بعد الفاتحة بما تيسر، كما قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، والصدقة بأي شيء لمن دعا صاحبه للميسر لحديث ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، وكالأمر بإعطاء الزوجة مهرا من أي شيء له قيمة، وكذلك تمتيع المطلقة بما يشاء من نقد أو لباس أو طعام ونحو ذلك. طيب إذن هذه بعض الفوائد من القصة العظيمة هذه، وهي قصة البقرة التي سميت السورة كلها باسمها. في سنن الترمذي رحمه الله قال: كتاب الصيد، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. أما بالنسبة لموضوع الصيد فإنه أخذ مباح أكله غير مقدور عليه، أخذ مباح أكله، الأخذ وسيلة الأخذ ما بالسهم، بالصيد، بالشباك، بالكلب، ممكن يصيد بالكلب، ممكن يصيد بالسهم، ممكن يصيد بالشبكة، ممكن يصيد بالفخ، ممكن يصيد بالصقر، ممكن يصيد بأي شيء. طيب، أخذ مباح، فلو واحد قال أنا صدت فأرا، يقول لا هنيئا لك به، ما في، ما يسمى صيد. لو قال صدت كلبا فنقول ليس صيدا. إذن أحل لكم الصيد لابد يكون شيء مباح. طيب، أخذ مباح أكله غير مقدور عليه، فلو واحد قال أنا صدت شاة، يقول إيش الإنجاز العظيم، ما يسمى صيد هذا. لازم الصيد يكون وحشي نافر، يعني ما هو شيء تمد يدك، هذا يعني ليس صيدا. ما وين ما في مجهول، هذا ما هو نافر، ما هو وحشي. لكن تصيد لك طير، أي طير إذا اقترفت منه يطير يهرب، الأشياء اللي تهرب إذا اقترفت منها النافرة والوحشية أي. لكن واحد يقول صد شات، هذه تعيش مع الناس، تألف وتؤلف، ولا يقال صيد صاد بقرة. لكن صاد بقر وحشي إيوه، صاد حمارا وحشيا نعم، لأن هذه الأشياء تنفر، لو واحد اقترب منها تهرب، فمن طبعها أن لا تعيش مع الناس، فهذه تصاد. كذلك السمك، يصيد السمك، فإذا الصيد ممكن يكون بري، ممكن يكون بحري. وقد ثبت جواز الصيد وحل الصيد بالكتاب والسنة والإجماع. الترمذي رحمه الله لما قال كتاب الصيد، طبعا تعريف الصيد ما هو، أدلة مشروع الصيد ما هي، وهذه كثيرة معروفة. والاصطياد للمحرم لا يجوز لا في الحرم ولا داخل ولا خارج الحرم، يعني لو واحد أحرم مثلا من ميقات المدينة، كم بينه وبين منطقة الحرم، يعني مسافة. كذلك المواقيت، من أحرم من ميقات مثلا قرن المنازل، بينه وبين الحرم مسافة، فلا يجوز أن يصيد وهو محرم لا في الحرم ولا خارج الحرم. طيب، ولا يجوز لمن كان في الحرم أن يصيده سواء كان محرما أو غير محرم. الآن بالعكس، إذا كان في الحرم لا يجوز أن يصيد في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وهذه من خصائص الحرم. طيب، ولا يجوز للمحرم أن يصيد سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. طيب، إذن وين يجوز الصيد؟ أيوة، من غير المحرم خارج الحرم، من غير المحرم خارج الحرم. طيب، ذكر الترمذي رحمه الله حديث عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن نرسل كلابا لنا معلمة، قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها. قال: قلت يا رسول الله إنا نرضي بالمعراض. الحديث وسنأتي عليه. الصيد بالكلب في استثناء واضح. أولا الكلب لعاب نجس، وهو بغيض، ومع ذلك أباح لنا صيد الكلاب المعلمة، ولا يؤمر بغسل ما أصاب الصيد من لعاب الكلب. يعني لو واحد قال لعاب الكلب، هذا الكلب إذا عض الفريسة وأتى بها يعني لازم نغسل ما أصابه منه؟ نقول لا يلزم. طيب إذا عض على رقبتها وخنقها الكلب، فنقول إن أنياب الكلب إذا غرست في الفريسة خلاص تعامل كأنك ذكيتها. طيب يقول السؤال: هل إذا حضرنا الدرس عبر البالتوك يكون لنا أجر حضور مجلس الذكر؟ طيب نقول مجالس الذكر أنواع وكلها مجالس ذكر، ولكن إذا كانت في المسجد تصير أفضل، إذا كانت حلقة العلم، إذا كانت في بيت الله. وقد يحضر مجلسا من بعد ويشترك وإياهم في السماع والسؤال والجواب كما حصل بهذه الوسائل، فهو يؤجر على حضوره وسماعه، ولكن إذا كان في المسجد يصير أفضل. شخص يحتاج إلى سلعة وليس معه ثمن السلعة، هل يجوز أن يذهب لغير بائعها ويتفق معه على أن يشتري له هذه السلعة ويقسط له ثمنها؟ يحتاج إلى سلعة وليس معه ثمنها، يحتاج إلى سلعة وليس معه ثمنها، يحتاج إلى سلعة وليس معه ثمنها، هل يجوز أن يذهب لغير بائعها ويتفق معه أن يشتري له هذه السلعة ويقسط له الثمن؟ ويتفق معه على أن يشتري له هذه السلعة ويقسط له ثمنها، ويقسط له ثمنها. إذا قال لواحد، هذه صارت العام، المسألة صارت إيش؟ إذا اشتريتها سأشتريها منك، اشتريها وأشتريها منك، اشتريها وأشتريها منك. بعض العلماء أجاز هذا إذا اشتراها الأول وقبضها وانتهت علاقة صاحبها بها، يجوز أن يأتي بعد ذلك هذا ويشتريها منه بشرط أن لا يكون اتفاقا ملزما أصلا بينهما. فلو قال أنا عندي رغبة بشرائها، إذا أنت شريتها وما لك تعلمني، قد أشتريها منك وقد لا أشتريها، لكن أنا عندي رغبة، فيذهب ذاك ويشتريها على المخاطرة، يعني يمكن يتورط فيها ويمكن الذي عرض عليه الموضوع يشتريها منه. فإذا ما كان في إلزام واشتراها ذاك وحاجها وقبضها وانتهت علاقة صاحبها بها، ثم جاء هذا واشتراها الآن بعقد منفصل، ممكن، أجاز ذلك بعض العلماء. إيش؟ لا، الدفع له عربون. العربون معناه بيع، معناه انعقد على سلعة لا يملكها ذاك. لو قال له روح اشتريها وانا اشتريها منك، قال له طب ادفع لي عربون، لا يجوز. انت في محل وجاك واحد قال ابغى كذا وانت ما عندك السلعه وقلت له ادفع لي عربون، لا يجوز، لانه العربون يعني صار في بيع عربون على سلعه لا يملكها، لا يجوز. طيب الطلبيات ما هي عقود، الطلبيات هذه مفاهمة بس، يعني يقول احنا نبغى منك طلبية كذا، يقول طيب، فلما يجيب الطلبية يصير العقد. بس الشركات ماشية على انه هذا ملزم، بس الحقيقة هو غير ملزم شرعا، الا ان يصير بيع سلم، يعطوه الثمن كاملا، يعقد معه عقد ملزم، يعطوه الثمن كاملا ببضاعة مواصفات كذا كذا تسليم كذا، مهر عربون ولا مقدم كاملا حتى يصير ملزم. ما هو الفرق بين الوصية والوقف؟ الفرق كبير، يعني الوقف أولا إذا أوقف خرج من ملكه، وحتى وهو حي أوقف خرج من ملكه، الوصية لا تكون إلا بعد الموت، ما تنفذ إلا بعد الموت. الوصية ممكن التغيير فيها، يعني أنت تكتب الآن وصيتك تعدلها 20 مرة كيفك، أما إذا أوقفت شيئا انتهى خلاص، ما في تعديل ولا تبديل ولا انتهى. الوصية لا تكون إلا بثلث المال. الوقف أنت في حياتك ممكن توقف كل ممتلكاتك، ما هي ليست يعني لا لا لا بأس أن توقف كل ما تملك. فإذا الوصية والوقف هناك فرق كبير بينهما. طيب، السائل عنده دراسة ماجستير ويريد موضوعا فقهيا، طيب نحن مرنا على موضوع قريبا، الشفرة الإلكترونية أو التشفير الإلكتروني، التشفير الإلكتروني وما يتعلق به من أحكام في قضية مثلا السرقة من الحرز، لو شفر رصيده، لو شفر البنك أرصدة العملاء أو الممتلكات، فجاء واحد وفك الشفرة وسرق من الأرصدة، هل يعتبر سارقا من حرز أم لا؟ تشفير المعلومات الخاصة، لو شفروا مثلا أشياء وضعوها في قرص الليزر، فهل يجوز فك التشفير لأخذ هذه المعلومات؟ سرية الخطابات عند نقل رسالة بالبريد الإلكتروني مثلا، تشفير الإلكترونات، فك التشفير للإطلاع على أسرار الناس، ففيها سرقة وفي إطلاع وفي الحرز، مسألة الحرز ومسائل أخرى. فيمكن يعني إذا درس موضوع التشفير الإلكتروني وما يتعلق به من الأحكام، ويمكن يجد صور كثيرة في الإنترنت من ما يتعلق بالتشفير. طيب، وحكم بيع التشفير والاستئجار، هل ممكن استئجار الشفرة؟ يعني شركة تشفر معلومات، ما حكم استئجار التشفير؟ طيب، وبيع التشفير؟ طيب، و الجعل على فك التشفير، يعني بعضهم يتحدى يقول فك الشفرة هذه، من اللي فك الشفرة نعطيه كذا كذا. طبعا من الفوائد أن يختبروا تشفير الأجهزة، البرامج مثلا، أو درجة الأمن المعلومات، التشفير، بيع التشفير أحيانا نفس الشفرة يبيعون البرنامج على عدة شركات، لكن كل شركة تحط كلمة سر، ولا التشفير هو نفس النظام كبرنامج واحد، فيها بيع حقوق أو بيع منفعة أو استئجار أو يعني البرنامج يبقى ملك الشركة الأصلية، لكن كأنهم يبيعونهم حق استعماله لمرة أو مرتين أو أكثر أو كذا، أو في موقع أو مواقع أو البريد. المهم قد يكون هذا موضوعا جديرا بالدراسة، اللي هو موضوع الشفرة الإلكترونية أو التشفير، وهو علم أصلا يعني، وما يتعلق به من أحكام. طيب، حكم التسمي بكليم الله أو خليل الله. طبعا أسماء الأعاجم هذه يبغى لها رسالة الدكتوراه لوحدها، لأنها يعني شيء عجيب يعني. الأعاجم ممكن يسميك ممكن يعني يسموا بأسماء الملائكة، يسموا بحروف مقطعة. تلقى لك يقول اسم ولدك، يقول طاسين، وشو طاسين؟ يقول هذا افتح القرآن موجود، يعطيك الدليل على طول. ممكن يسمي لك هذه بأسماء مثل يعني كليم الله. طيب كليم الله موسى، أنت كليم الله، أنت أبوك كليم الله، أنت جدك كليم، فيسمي لك كليم الله. طيب خليل الله إبراهيم، خلاص. فأسماء الأعاجم لو بحث الواحد فيها، طبعا نتيجة الجهل أكثرها، فيها منكرات كثيرة وأخطاء، أخطاء هذه. فكيف يجوز أن تسمي كليم الله، تسمي ابنك كليم الله والله ما كلمه ولن يكلمه في الدنيا أبدا؟ ومن اللي حاز المرتبة هذه أصلا؟ من أولي العزم من الرسل. فإذا التسمي بمثل هذا فيه اعتداء. طبعا بعضهم ممكن مثلا يسمي تكذبان بنته، ليش هذا؟ يقول افتح المصحف ويسمي على حسب ما يفتح المصحف، يحط اصبعه، افتح المصحف اول ما تقع عليه عينه، ممكن يسمي بنته تكذبان. فاذا يعني تسميه الان اسماء بعض الاعاجم هذه، يعني يبغى الواحد لو يكتب رسالة نصح إلى أقسام تسمية المواليد في الباكستان والهند، يمكن تأتي بنتائج كبيرة. يبين لهم أنهم يسمون ما يدري إيش، لا يدري ما مقصود إيش معناها. ويمكن يسمي صفة من صفات الله، إيش؟ لا، أنت ممكن تقول هذا الولد نعمة الله، يعني ممكن تلاقي لها بعضها وجه يعني. أيوة، المشكلة أحد يسمي ولده بسم الله، بسم الله وأعوذ بالله، هذا طلع ولد عاق، ممكن يغير اسمه أعوذ بالله. فأسماء غريبة تدل على يعني إنهم لا يفقهون معنى الكلام، بس يكفي أن يكون فيها ذكر اسم الله أو الرحمن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا أو أي شيء من القرآن، أي شيء يفتح المصحف يسمي، والنتيجة ممكن تكون يعني اسم لا يليق لا يجوز. أو من ممكن يفتح، طب إذا فتح ولقى إبليس يسمي إبليس. فإذا نتيجة الجهل وعدم معرفة المعنى يقعون في أخطاء شنيعة. يقول الكتب التي ينصح بها طالب العلم في الفقه، ممكن منهج السالكين للشيخ السعدي، وله شرح للشيخ بن جبرين في مجلدين جيد مختصر. ممكن يأخذ كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، سواء فيه يعني مسائل متعددة غزيرة طيبة، وهو تلخيص جيد للروض والزاد، وفيها سهولة عبارة، وبعض المسائل المعاصرة أوردها الشيخ في كتابه الملخص الفقهي. وفي العقيدة بالإضافة لكتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فإن دراسة بعض المتون المختصرة كمتن الطحاوية مثلا، متن الواسطية، متن ابن قدامة رحمه الله في العقيدة، يقول السائل من أثيوبيا: ما حكم دخول كنائس النصارى لغير الدعوة؟ الدخول للفرجة أو لحب أو للاستطلاع خطير، لأنه قد يسمع شبهات فتعلق في ذهنه ولا يجد لها جوابا، وقد يعجب أو يحب أو يميل أو تهوى نفسه أو ينجذب إلى يتعلق بما هو موجود فيها. أحيانا مثلا يجي يعجبه مثلا النظافة والترتيب والتنظيم والاستماع، فيصير عنده شيء من الشغف والتعلق بما عند القوم، ثم المكان مليء بتماثيل ذوات الأرواح وأشياء منكرة، يزعمون هذا عيسى وهذه مريم وهذا، فأمامه تمثال مصلوب، شخص مصلوب على أنه عيسى، وهذه وصورة لامرأة حاسرة الرأس يقولون هذه مريم، ولا حجاب ولا شيء. فإذا الدخول عليهم في كنائسهم خطير، وإذا كان في أعيادهم قال عمر: فإن السخطة تنزل عليهم. الدخول عليهم في كنائسهم. يقول طبعا يشبه هذا إيش يا أخوان، دخول على غرف النصارى في البالتوك لغير صاحب العلم صاحب الحجة، في خطورة، وفي بعض الناس تزلزلت عقائدهم بسبب هذا، انه يسمع شبهة وما يعرف الرد، ويسمع شبهة ثانية وثالثة ورابعة. وهكذا الذين يشاهدون بعض القنوات الفضائية التنصيرية، فيجلس يسمع الكلام وما عنده ليس عنده قاعدة علمية يدفع بها الشبهات ولا يعرف بها الباطل، وهذه مصيبة. ولذلك لا يجوز للعام مشاهدة القنوات التنصيرية ولا الدخول في مواقع الانترنت وغرف البالتوك التنصيرية، لا يجوز للعامي هذا. يدخل الذي درس العقيدة، درس عقيدة النصارى، عنده قدرة على الرد، عنده حجة وأسلوب، وإلا ممكن يكون ما يفسد أكثر مما يصلح. رجل قبل أن يمن الله عليه بالهداية فعل كل شيء من المعاصي، وبعد التزامه أراد أن يستعف وتزوج، ولكن أهله وقفوا في طريقه وقالوا: لن تتزوج حتى تكمل دراستك، وهو لا يستطيع الانتظار ويخشى على نفسه الفتنة، ولو تزوج دون علم فهذا من العقوق. أبدا ليس من هذا، عدم زواجه هذا حرام، يحرم عليه البقاء بلا زواج، ويجب عليه أن يتزوج، ولو منعه أهله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبقاء بغير زواج معصية. هذا الإنسان هذا بهذا الوضع بقاء بغير زواج معصية. يقول: علما أنه كلما صام تزيد الشهوة عند الإفطار بدرجة كبيرة جدا. طبعا مو لازم واحد إذا أفطر يعني يفطر يعني، ممكن يتقلل أيضا عند الإفطار يعني، لكن مثل هذا الرجل يجب عليه أن يتزوج، ولو غضب أهله يرضون مع الوقت، وهو يداريهم ويلاطفهم ويعني يصاحبهم في الدنيا معروفا. يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب شوف، هل الآن هذا حديث صحيح؟ أيوه صحيح. شوف ما بعده الآن: فلو حدث وتحدث أخ مع أخت في كلام كان أول عادي ثم أحبها، فهل هذا الحب حرام ولو لم يصرح؟ يعني إيراد الحديث في البداية يشعر كأنه يريد أن يحتج به على صحة الذي حصل، وهذا لا يمكن، بالعكس هذا يعني ينبغي أن يخشى على نفسه الزيغ، يعني يقول أنا قبل ما أتعرف على النساء في الإنترنت كان قلبي سليما، فلما تعرفت على النساء في الإنترنت صار الزيغ، صار مرض في قلوبهم، مرض القلب بالشهوة، في مرض الشبهة ومرض الشهوة، فينبغي أن يقول حدث لي مرض في القلب نتيجة التعرف على النساء في الإنترنت. فإذا لما نقول احترسوا احذروا يا إخوان من الكلام مع النساء في الإنترنت، ولا تقول هذه داعية وهذه أختي في الله وهذه، هذا أولها، وبعدين يأتيك الشيطان بشباكه ونصبه، وهذا يؤكد على الحذر من إقامة العلاقات مع النساء في الإنترنت. المرأة ممكن تدخل تضع تعليق كتابي جاد وتمشي، أما واحد يتكلم مع واحدة وحوار أخذ وعطى ثم يفتح الصوت كان مصيبة مصيبة، يدخل يضع في الخاص ويتكلم هو وإياها في الخاص، أما يعني ثم يجر ذلك إلى نتائج وخيمة. هناك من انتقد مقالاتي بحجة أنني أكتب تحتها كاتبة وداعية وأن هذا رياء. لا، كلمة كاتبة ما في معنى، يعني لو قالت الكاتبة فلانة لأن كتب يكتب كاتب، كاتب كل الناس كاتب وقارئ، لو واحد قال القارئ فلان الكاتب فلان، الداعية قد يكون داعية وقد لا يكون، والإنسان لا يطلقها على نفسه، فلو يعرف بنفسه مثل ما يقول معكم الداعية فلان فلان، خلاص أخوكم فلان وانتهينا. والتعريف بالكنية طيب، كتبته أم فلان وإن شاءت أن تكتب اسمها تكتب، فإذا التعريف يعني تعريف الشخص، قد يجي واحد يكتب عن نفسه أنه آية الله العظمى أو سماحة الشيخ أو يعني يفخم، ويكون هذا طبعا يعني مدح النفس على الملأ إزراء بها، ولذلك الإنسان يعتدل ويكتب ما لا تزكية فيه لنفسه، لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، أي شيء فيه تزكية للنفس لا يكتبه. ونتأمل فيما يكتبه بعض العلماء الكبار، الفقير إلى الله عبد العزيز بن باز، راجي عفو ربه، يعني كأنه خاص مذنب ومخطئ ويرجو عفو الله، فلان الفلاني يعني هكذا يكتبون، هذول العلماء الكبار هكذا يكتبون. هناك من النساء من تنادي بالانتخابات وحقوق المرأة، يعني هذه صارت لغة ممجوجة قبيحة جدا في هذا الزمن، كأن المرأة مسلوبة مالها أي حق، خلاص الآن كأن المشكلة المشاكل الآن مشكلة المشاكل، والآن أصل القضايا كل الحرب لأجل حقوق المرأة. طيب في حقوق مسلوبة للطفل وللرجل وللمرأة وللفقير وللعامل، في حقوق مسلوبة كثيرة، إيش معنى الآن مثل تقول إلا تركيز على المرأة. ليش؟ هناك كثير من الحقوق مسلوبة لأصناف من البشر يعيشون في البلدان والمجتمعات المختلفة. ليش ما في تركيز على حقوق العمال مثلا؟ ايش معنى حقوق المرأة والمرأة والمرأة والمرأة؟ طب العمال طيب؟ اذا المسألة وراء الأكمة ما وراءها هي القضية كلها كيف نشر الانحلال في المجتمع. بس هذه القضية لا يريدون وجه الله في هذه بهذه المناداة أبدا. لأنك لو نظرت إيش بعد حقوق المرأة، طيب ماذا تريدون؟ تطالبون بحقوق المرأة، طيب ماذا تريدون؟ يقول نبغى نحطها مضيفة في الطيارة. يا سلام، يعني هذه حقوق المرأة الآن نحطها مضيفة في الطيارة؟ يقولوا نبغى نحطها أيضا في مسابقات الأولمبياد الرياضية، وأيضا نبغى نحطها في التمثيل والغناء والمسابقات الدولية. ما عندنا مشكلة، مشكلة كبيرة. إيش في؟ ما عندنا تمثيليات، ما عندنا أفلام فيها المرأة تمثل المرأة دور ونسابق فيها في مهرجان كان. مهرجان كان، والله من صحيح التخلف هذا. إيش التخلف؟ لازم تجيبوا نساء فعلا يعني هكذا. هذا يعني إيش تبغوا حقوق المرأة؟ يعني لو واحد قال والله نحن ننادي بحقوق المرأة لأنه عندنا، لأنه في أوضاع مثلا في المجتمع المرأة ذليلة ومهانة لأنها تختلط بالرجال، فنبغى حقوق المرأة أنها تصير مصانة ونفصل الرجال عن النساء في المستشفيات. يجي واحد يقول ترى في اختلاط المرأة تهان، في سكرتيرات في شركات نبغى نفصلهم عن الرجال لأجل حقوق المرأة، حتى تكون المرأة مصانة ونبغى نحقق حقوق المرأة. في نساء مأكولات الحقوق، موظفة يأخذ راتبها مثلا يستولي عليه أخوها، فنبغى ننصر هذه الموظفة المظلومة من أخيها هذا اللي يستولي على راتبها. كويس ماشي، لكن لا يريدون هذا لحقوق المرأة. يقول بحقوق المرأة نساويها بالذكر في كل شيء، في الدية اي، في الميراث اي، في كل. طيب في الشهادة يعني يضادون الله في حكمه. هذه حقوق المرأة، يعني الآن تتخذ حقوق المرأة لمصادمة الشريعة والخروج على الشريعة ومضادة الله في حكمه وتعرية المرأة، كشف المرأة وإهانة المرأة وخلطها بالرجال وتعريضها للتحرش الجنسي وجعلها سلعة وجعلها تستغل. خلاص هذه حقوق. كيف يثير الشهوات؟ كيف يخلوا الانحلال في المجتمع؟ خلاص هذه حقوق المرأة. لو كانوا يريدون بالمرأة خيرا لكان كلام غير، لكن تعال شوف ماذا يريدون المنادون بحقوق المرأة. نبغى ترشح نفسها، ليش لا؟ حط صورتها في الشوارع، سوي دعاية لنفسها في الانتخابات، تنزل يعني ناخب ومرشحة وش اسمه، تبين يعني مواهبها ومهم الشكل. ترى الناس ما ينتخبون إلا يقول كيف أنتخب واحد أنا ما أعرف شكله. يا سلام، هكذا يعني على الشكل. وهكذا خلاص، فغدا تجد في الشوارع لوحات إعلانية صور نساء المرشح، انتخبوا مرشحتكم فلانة تحت رقم الجوال. أيوة طبعا، أي استفسار مستعدة. أيوة، والآن حقوق المرأة إيش فيه؟ قال تخطب الجمعة. ليش هذا حكر على الرجال؟ وتأم في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، ليش؟ في الحرم خلاص، انت اذا انت اذا فتحت انت اذا فتحت الباب انتهت المسألة. يعني تسمع لك كذا شباب على صلاة التراويح زحمة، فإذا معروف يعني إيش يعني حقوق. سبحان الله، هذا الوتر ما عزف عليه إلا أعداء الله، يعني في الغالب. ولو واحد منصف خلاص كل شيء يقول حقوق العاطلين وحقوق العمال وحقوق الأطفال وحقوق المرأة وحقوق، خلاص يطالب بكل حقوق المظلومين. إيش معنى فقط الآن تشوف كل الجرائم تبغى حقوق شيء ثاني إلا حقوق المرأة؟ طب وين حقوق العاطلين عن العمل؟ وين حقوق البطالة؟ هذه حقوق، وين حقوق؟ أليس من الجنون والانتحار الاجتماعي أن أي وظيفة تطلع حتى للنساء وفي شباب جالسين بدون وظائف؟ ألفين وظيفة للصيدليات، طيب وعندك شباب ما شهاداتهم منقوعة بالخل والماء من زمان، شوي راح ينسى التخصص وينسى الأدوية اللي تعلمه. يقولوا نوظف نساء الصيدليات العامة، يعني تدخل الساعة 2 في الليل تبغى دواء، مين الصيدلية المناوبة اليوم؟ صيدلي المناوبة فلانة، أهلا وسهلا. الساعة 2 في الليل تدخل صيدلية ما في إلا امرأة واحدة صيدلية المناوبة لهذه الليلة. يعني المسألة واضحة، واضحة، لكن القضية أنه يتسترون بمناداة بالحقوق، فيعني دغدغت المشاعر والعواطف، وأن ولا هي القضية كلها عبارة عن إخراج المرأة من البيت وخلطها بالرجال ووضعها في المهم في الوظائف التي تتبرج وتتزين فيها وتسافر بغير محرم وتنفرد بالرجل في المكتب لكي تحدث يعني للانحلال. يعني هذا طريق الانحلال المجتمع، تبغى تسوي انحلال اسلك هذا السبيل، خلاص حط المرأة في كل مكان، اي مكان من البنشر الى الطيارة حط المرأة في كل مكان خلاص. فإذا خرجت النساء إلى الشوارع والمحلات والمكاتب زرعنا المرأة في كل مكان. طبعا زرعنا المرأة ما جنب أجنبي، رجل أجنبي، هنا امرأة وهنا رجل، أنت حتحط المرأة وأخوها والمرأة وأبوها والمرأة توظف، أنت حتوظف أبوها سكرتيرة عند أبيها؟ أنت تحط المرأة سكرتيرة عند زوجها؟ لا طبعا، أنت تبغى تزرع المرأة في كل مكان. ما معنى ما هي النتيجة؟ زرع المرأة في كل مكان، ما هي النتيجة؟ ثم طبعا لازم نجيب خادمات ونجيب، لأن خلاص طلعت المرأة من البيت لازم أحد يمسك الأولاد والحاضنات وتشتغل روضات الأطفال تمسك الأولاد، خلاص ويصير الجيل يتربى عند غير الأم والمرأة مشغولة بغير زوجها. نسأل الله السلامة. طبعا في بعض الأشياء يعني لازم أيضا ينظر لها من ناحية الشرعية، إذا ما فيها شيء ما تحرم على الناس. يعني لنفترض مثلا درسنا موضوع مثل انتخابات، فقلنا المرأة تبغى ترشح شخص تنتخب، يعني تنتخب، ضع لها مركز مستقل نسائي، خلت تقدم صوتها لنفترض يعني. طب أن تكون هي مرشحة؟ لا، ما هذا لا، هذا ينبني عليه مفاسد. يعني ممكن تجيز الأول ولا تجيز الثاني؟ طيب طب هل سيؤدي هذا الخروج مثلا طوابير النساء التي سينتخبن تعطي صوتها أين ستكون؟ طيب هل ستؤول العملية إلى اختلاط بالنوع يعني بوجه من الوجوه؟ هذه مقدمة يعني. أولا المسألة تبدأ بالفصل أن هذا مفصول، ثم يقال الفصل فيه تكلفة. أول شيء تبدأ العملية يعني فيه دورات للنساء ودورات للرجال، مثلا بنك عنده موظفين وموظفات، فيروح يسوي دورة موظفات ودورة موظفين. أول تبدأ العملية كذا، يا جماعة احنا عندنا مبنى مستقل للرجال، مبنى مستقل للنساء، وفرع للرجال فرع للنساء، في نساء عندهم أموال ويريدون وضع الأموال بأنفسهن وسحب الأموال بأنفسهن وشراء العملات بأنفسهن، تسديد الفوائد. طيب حط لهم فرع نسائي، حط فرع نسائي، حط موظفات للنساء، حط موظفات للنساء. البنك يريد عمل دورة للارتقاء بالموظفين والموظفات، ماشي، كيف نسوي؟ حط دورة الموظفين ودورة الموظفات. طيب بعد فترة ما حصلنا نساء يسووا دورات، طيب يعني نبغى نخلي الموظفات يحضرنا، واحد رجل يدرس، طيب حط شاشة وحط المدرسات من وراء حجاب، الموظفات وراء حجاب. طيب حطينا. الخطوة اللي بعدها في تكلفة، ليش نسوي دورة كذا الدورة تكلفنا 20,000 ريال، 20,000 و20,000 40,000 صاروا، لا هذا كثير، ليش تقليل نفقات؟ طيب نسوي دورة واحدة للجميع. طيب حطوا الرجال في جهة والنساء في جهة، بينهم مثلا حطوا لهم مثلا شاشة. طيب وبعدين تجي أسئلة النساء مكتوبة، لا بعدين لا كيف مكتوب، يعني المرأة تبغى تعبر عن قضيتها بصوتها، ليش مكتوب كتابة ما تعبر كل شيء؟ طيب إيش الشيء؟ افتحوا صوت النساء. طيب فتحنا صوت النساء على الرجال وصار النساء تسأل أمام كل الرجال، امرأة واحدة تسأل أمام كل، ناهيك عما يكون في السؤال من الخضوع بالقول مقصود أو غير مقصود. غير مقصود أحيانا تبغى تشكر المحاضر على هذه المحاضرة اللطيفة والجميلة، وكم كان مبدعا في طرحه، وكم كانت المحاضرة. طيب بعد فترة هناك أشياء توضيحية ما تظهر بالشاشات ونقل الأشياء، لازم المكان يكون طيب، حطوا النساء وراء والرجال أمام، ثم في النهاية خلاص يا جماعة طاولة الاجتماعات بيضاوية الشكل، ما يعني كيف نحط وراء، ما في وراء وقدام، هي الطاولة مستديرة بيضاوية، كيف أعطل لك الرجال وراء؟ بأي جهة حطيت النساء حيشوفهم الرجال، خلاص ويجلسوا مع بعض، وفي النهاية تكون الدورة مختلطة، ثم العمل مختلط، ثم خلاص. فلا بد من دراسة ما تؤول إليه الأمور في بعض الأشياء، ولا يصح أن واحد يجي يفتي يقول خلاص مباشرة هذا جائز ما في شيء افعل كذا، ولما تقول جائز بضوابط لابد أن تحترم الضوابط، وإلا تتبرأ من العملية أصلا، فهناك من ينفذ الضوابط وهناك من لا ينفذ الضوابط. طبعا هذا كلام في بعض المجتمعات اللي يسمونها محافظة، ما في بلدان أخرى العملية منتهية من زمان. يعني أنت لما تتكلم في قضية الاختلاط في أماكن العمل يعني ومنع الاختلاط، يجي واحد يقول يا شيخ أنت تتكلم فين أنت، نحن الآن نتكلم على معالجة أو ظاهرة أولاد الحرام، عندنا مشكلة اللي هي يعني قضية كثرة أولاد، عندنا مشاكل في الإجهاض، عندنا مشاكل في الحمل خارج العلاقات الزوجية، عندنا تكلمنا عن قضية اختيار، خلاص هذه خلصناها من زمان وختمناها واختلطوا من زمان خلصوا. فلذلك وظيفة الدعاء إلى الله كبيرة، والمسؤولية على العامة كبيرة أيضا، لأن عامة الناس إذا قاوموا هذا، إذا المرأة رفضت هذه الإهانة، هذا أكبر رد على دعاة تحرير المرأة، أكبر رد على دعاة تحرير المرأة أن المرأة نفسها ترفض هذه الإهانة. هذا اسمه مسلسل إهانة المرأة، أنك تزرعها في كل مكان وتخلطها في كل المحلات، هذه هي الإهانة التي ستلحق بالمرأة. من أول مرة مستورة، وإذا جاءت على مكان فيه رجال تجد الرجال كلهم يتنحون جانبا، صح؟ وإذا كان في سيرة طويل من الرجال تجي امرأة وتجي عند وخر كل الجميع. غدا إذا صارت المرأة مثل الرجل ما في شيء اسمه يتنحى ما يتنحى، خلص ماسكين سيرة، رجل امرأة، رجل امرأة، امرأة امرأة، رجل رجل امرأة، سيرة واحد كل شيء بالدور. فتخيل امرأة تمسك سيرة مع الرجال، من أمامها رجل ومن خلفها رجل، ثم يأتي واحد يقول يعني في الحرم مختلط، ما ليش نختلط، ما نختلط برا الحرم. يعني شوف قاسي الاختلاط في أشرف البقاع في العبادة العظيمة، الاختلاط الاضطرار الذي يحصل والمفترض يكون معها من يحميها وليست وحدها، واختلاط مؤقت يعني طواف، طواف كم يأخذ يعني، يعني مرأة طول الوقت اختلاط. هذول يتكلم فلسفة قضية الحرم، تمر المرأة يعني المرأة ما في مكان للرجال مكان للنساء في الحرم، تصلي بمكان النساء متى تختلط؟ الطواف اللي في الحج والعمرة وقت الزحمة، ولا أصلا الأوقات الأخرى يجعلون في فصل، نوع من الفصل بين الرجال والنساء في الطواف، فيأتون ويقيسون كل الفساد الذي يريدونه على الاختلاط الذي صار في الحرم اللي هو في مدة معينة للاضطرار، ومعها من مفروض معها محرم إذا جاءت في حج عمرة سفر معها، وفي أقدس البقاع المفترض يعني أن تكون النفوس لا تفكر بالأشياء الأخرى، ويقيسون كل هذا يريدون أن يجعلوه ذريعة لفتح الاختلاط الآخر اللي طبعا في الحرم المفروض تكون متحجبة وما في زينة، فيريدون النفوذ من خلال هذا الاختلاط اللي بتحصل بهذه الظروف المعينة المقيدة إلى الاختلاط التام الشامل للزينة والانفراد والخلوة كل أنواع المفاسد. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد.